الزهرة بيرل ياسمين يا ربي على عمري وافرح يا ربي على عمري وافرح يا ربي على عمري وافرح يا عجب الناس ياسمين ياسمين يا زهرة عبيرة الياسمين ياسمين يا ربي على عمري وافرح يا ربي على عمري وافرح يا ربي على عمري وافرح يا بنت الناس الطيبين بسم الله عليك آمين بسم الله عليك آمين من شر الناس الناس والعين يا أسمين يا أسمين محروسة بقى الله يا حلوة محروسة بقى الله يا حلوة محروسة بقى الله يا حلوة بجلال الفاتحة ويا أسمين يا فرحة ماما وبابا يا فرحة يما وفرحة يابا يا فرحة ماما وبابا تسعد اليوم الجابا تفاتي حلاسة يا جابا تتاتي حلاتة حلاتة يا دابة تتاتي حلاتة يا دابة والناس يقولوا حبابة يا فرحة ماما وبابا يا فرحة يما وفرحة يابا يا فرحة ماما وبابا تسعد اليوم الجابا تكاتي حلاتة يا دابا تكاتي حلاتة حلاتة يا دابا تكاتي حلاتة يا دابا